إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. درسنا هذا المساء يتعلق بموضوع من الأهمية بمكان، ولا يتم توحيد الله عز وجل، ولا يتم المقصود من إرسال الرسل ولا إنزال الكتب إلا بهذا الموضوع الكبير الخطير، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الموضوع هو المقصود الأعظم من الدين، وهو الذي بعث الله به جميع المرسلين، وقد زلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، وتاهت فيه أوهام بسبب دقة هذا الموضوع وتشعبه، وأنه يحتاج إلى ضبط للمصالح والمفاسد، وهذا لا يكون إلا بالعلم. وكان بسبب الجهل بهذا الموضوع، كان بسببه مشاكل كثيرة حدثت في بلاد المسلمين، نظرا لكثرة المخالفات التي يراها المرء في الطرقات وفي الحوانيت، بل ووصل الأمر إلى دور العبادة، فتجد في المساجد أشياء من البدع والحوادث التي نص كثير من أهل العلم على بدعيتها. فإذا رأى المرء مثل هذا التفشي ولم يكن عنده من العلم ما يتعامل به مع هذه المناكير، قل صبره وضاق صدره وعطنه، فيبدأ يتصرف على حسب ما يراه، سواء كان بعلم أو غير علم. لذلك فنرى أن هذا الموضوع، وإن كنا تكلمنا فيه قبل ذلك، ولكنني أجدد الكلام فيه بطريقة أوسع وأشمل وأكثر عائدة إن شاء الله تعالى. وقد رأيت أن ينتظم حديثي معكم في محاور ستة. المحور الأول، ماهية الموضوع وحقيقته، وذكر الأدلة على وجوبه، وذكر فضله، وما أعده الله عز وجل لمن قام به. المحور الثاني، أركان الموضوع، أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ثلاثة أركان. المحور الثالث، الشروط التي وضعها العلماء لهذه الأركان الثلاثة، أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثلاثة، المحتسب أو الآمر أو المنكر. والمحور الثاني، المحتسب عليه أو المنكر عليه. والمحور الثالث، موضوع الإنكار نفسه. فهذه محاور ثلاثة، كل محور من هذه المحاور لها شروط، فسنذكر شروط كل ركن من هذه الأركان الثلاثة. المحور الخامس، المحور الرابع، أي نعم المحور الرابع للشروط، المحور الخامس اللي هي درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأربعة، وما يلحق كل درجة من الدرجات من الأحكام الجزئية، وأخيرا هل ينكر في مسائل الخلاف أم لا. فنبدأ إن شاء الله تعالى بذكر تعريف هذا الموضوع. الموضوع كله بيتلخص في أربع كلمات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكلمات الأربعة متقابلات: أمر يقابله نهي، ومعروف يقابله منكر. فالأمر بالمعروف سابق دائما في الذكر سواء في القرآن أو في السنة على النهي عن المنكر، لأن هذا يدلنا على أن الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم على الاستقامة، لا اعوجاج ولا انحراف، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، ليه؟ لأن الفطرة هي الإسلام. فيبقى كل مولود يولد على الفطرة يعني كل مولود يولد على الإسلام، فأبواه إما يهودانه فنقلوه عن أصل الخلقة، وهذا هو المنكر الذي حدث. فالمعروف متقدم، وهو أن الله عز وجل خلق الناس على التوحيد ليس فيهم شرك، كما قال ربنا عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأقدم المواثيق التي أخذت على بني آدم هو ميثاق العبودية وهم في عالم الذر، كما قال صلى الله عليه وسلم موضحا هذه الآية: إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى جميعا، لم يشد عنهم أحد. شهدنا أي أنك ربنا، فقال الله عز وجل لهم أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فأشهدهم على أنفسهم أنهم عباد لله تبارك وتعالى. فإذن الأمر بالمعروف متقدم على ذكر النهي عن المنكر لأجل هذه العلة. أما المنافقون فيعكسون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وسنذكر يعني هذا في جملة كلام يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، الأمر، الدين كله أمر ونهي، والنصوص الشرعية كلها في القرآن والسنة تدور على خمسة محاور ليس لهم سادس، إلا ما كان من مصطلح للأحناف، وهو مصطلح يعني لن نتعرض له لأن هذا ليس مجال. الأمر ينتظم تحته ثلاث درجات، والنهي ينتظم تحته درجتان. فالأمر إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب أو أمر إباحة، خلاص، ده أصناف الأوامر اللي هي بتأتي بلا بصيغة افعل، تمام. النهي درجتان: حرام ومكروه. يبقى معنى ذلك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تشمله الاحكام الشرعية الخمس، فقد يجب احيانا، وقد يستحب احيانا، وقد يباح احيانا، وقد يحرم احيانا، وقد يكره احيانا. والكلام ده إنما يرتبط بالمنكرين أنفسهم وما عندهم من العلم، كما سنفصله بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فالأمر اللي هو أمر الوجوب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، يعني ليس لك اختيار، أمرك الله عز وجل، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك من فوقك، يبقى هذا أمر إيجاب لا اختيار لك فيه، لا اختيار لك فيه. وزي ما احنا قلنا قبل ذلك، الأوامر تكون على ثلاثة أنحاء من جهة الآمر: أمر من فوق لتحت، وأمر من تحت لفوق، وأمر النظير مع النظير أو الند مع الند. الأوامر اللي من فوق لتحت طبيعتها الإلزام والوجوب. ليه؟ لأن اللي بيأمر جهة العليا وأنت لا اختيار لك. فإذا أمرك الله عز وجل بأمر أو النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فالأصل في الأمر أنه يفيد الحتم والإلزام، لا اختيار لك فيه، ما تقدرش تقول لا. ليه؟ لأن الأمر جاي من فوق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر إيجاب خلاص. أو الأمر من تحت الفوق، زي إحنا مثلا عندما ندعو الله عز وجل فأقول رب اغفر لي، اغفر فعل أمر، زي أقم الصلاة، أقم الصلاة أقم فعل أمر ويغفر فعل أمر. بس اللي قال لي أقم الصلاة رب العالمين تبارك وتعالى، الجهة العليا لفوق، فكان الأمر على سبيل الوجوب، مالكش اختيار فيه، لازم تنفذ. طيب أنا لما استخدمت فعل الأمر وأنا من تحت وأدعو رب العالمين، هل هذا فعل أمر؟ إن أنا بأمر ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، هذا على سبيل التضرع والتذلل خلاص. والأمر من الند للند اللي هو الطلب، الطلب. فإحنا بقى لما نيجي نشوف جهة الأمر نقول الأمر من الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب إن كان فيه قرينة، كما قال عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فخير أو جعل المسألة مربوطة بعلمك أنت خلاص، إن علمت فيهم خيرا كاتبهم، إن لم تعلم خلاص. وكقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، فجعل المسألة مربوطة بالمكلف خلاص. هذه المسألة دي دخلة في باب الاستحباب أو المشروعية. الدرجة الثالثة من الأمر اللي هو الإباحة، أن يستوي طرفاه، يستوي طرفاه، يبقى تفعل أو لا تفعل. يبقى الدرجة الأولى الوجوب، لازم تفعل وإلا تعاقب. الدرجة الثانية الاستحباب، يستحب لك أن تفعل فإن تركت لم تعاقب. الدرجة الثالثة ما استوى طرفاه، استوى الفعل مع الترك اللي هو بيسموه الجواز، يقول لك هذا جائز خلاص. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا أمر إباحة، هذا أمر إباحة. الحرام عكس الوجوب على طول، ما طلب فعله، ما طلب ترك فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام. لا ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهكذا. إذن الأمر المعروف أمر بمعروف، عرفنا ما هو الأمر وعرفنا ما هو النهي، يبقى المعروف والمنكر. المعروف هو كل ما أحبه الله تبارك وتعالى من الواجبات من الأفعال والأقوال، وأحبه عباد الله المؤمنين المؤمنون وأثنوا عليه، هذه معنى المعروف. يبقى هو ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وما اجتمع على محبته والثناء عليه وترك الإنكار عليه المؤمنون. المنكر عكس كده بقى، تمام. ده ماهية الموضوع، أصل الموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما هو كذلك. نأتي بقى على درجات على أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة فيها نص وإجماع، والإجماع تالي للنص. أجمع أهل العلم ونقل إجماعهم جماعة من العلماء كأبي محمد ابن حزم وأبي بكر الجصاص وكذلك ابن عطية وشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم، جماعات كثيرة نقلوا الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وساقوا على ذلك أدلة كثيرة. طبعا لا نستطيع أن نأتي على الأدلة جميعها، ولكن سنذكر بعضها. من ذلك قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فجعل الخيرية منوطة بهذا الوصف، والحكم إذا علق بوصف كان الوصف سببا لثبوت أحكامه. الخيرية دي مشروطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر الإيمان بالله بعد ذلك. لماذا تأخر الإيمان بالله في الذكر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنت بقى ترجع إلى سيرة النبيين جميعا، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، لتعلم لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال ابن كثير رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب السابقة بهذه الأوصاف. أول أوصافه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ما هو أعظم المناكير على الأرض؟ الكفر بالله، الشرك. ولذلك جاء كل الأنبياء لإزالة هذا المنكر العظيم الذي علق بأبناء آدم بعدما خلقهم الله عز وجل حنفاء موحدين. أعظم المنكرات الشرك. وأنا لم أجد حقيقة وصفا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أجود مما قاله جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن إبراهيم ابن سعد، ورواه البيهقي في دلائل النبوة عن يونس ابن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فذكرت حديثا طويلا في هجرتهم إلى الحبشة وفي أمر قريش لما أرسلوا خلفهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. وحصل بقى محاورات بين النجاشي وبين عمرو بن العاص وبين النجاشي وبين عبد جعفر بن أبي طالب. الحقيقة يعني هذا الكلام يذكرنا بقول القائل: الإسلام قضية ناجحة تحتاج إلى محام جيد، تحتاج إلى محام جيد يحسن الترافع ويحسن ما يعرضه، كما سنذكر بعض النماذج. النموذج الآن الذي أذكره لكم هو ما رواه الإمام أحمد والبيهقي في دليل النبوة عن ابن إسحاق، وقد ذكره محمد ابن إسحاق في كتاب السيرة بطوله هذا. لما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ذهبوا إلى النجاشي وقالوا إن في جماعة من الصبية الغلمان الذين خالفوا أعراف قومهم وخالفوا آباءهم وأعمامهم وأخوالهم وشتموا الآلهة وحقروها وخرجوا عن كل الأعراف، الجماعة دول هربوا عندك في الحبشة، وإحنا بقى عايزين إنك أنت تسلم لنا الأولاد دول حتى نرجعهم إلى آبائهم وأعمامهم يتصرفون معهم، فإن آباءهم هم الذين يعرفونهم حق المعرفة وأنتم أيها الملك لا تعرفون عنهم شيئا. فالنجاشي طبعا لأنه كان رجلا عادلا قال: لا، أنا لا أرجعهم طالما جاءوا إلى بلادي وكانوا في حمايتي، أنا لا أرجعهم ولا أسلمهم إلى آبائهم حتى أسمع ما عندهم. المهم لما وصل بقى الكلام إلى الطائفة المؤمنة اجتمعوا وخافوا، قال لك بس هما يسلمون لأقوامنا مرة أخرى وهم فروا من أقوامهم بسبب أنهم ساموهم سوء العذاب. فلما يعني تشاوروا اختاروا جعفر بن أبي طالب يعرض قضيتهم العادلة على النجاشي. فلما دخل جعفر ابن أبي طالب على النجاشي وسأله النجاشي: إيه بقى الموضوع بتاعكم؟ ولماذا خالفتم قومكم وفارقتم دينهم ولم تدخلوا لا في دينهم ولا في ديني؟ النجاشي كان نصراني في الأرض قبل أن يسلم، تمام؟ فانبرى جعفر ابن أبي طالب وقال هذا الخطاب العظيم وهذا الكلام الرائع، يبين فيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيه كيف كانت قريش ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل، ولذلك حصل هذا التناطح وهذا التضارب بين الجماعة المسلمة الوليدة وبين قريش التي كانت تعبد الأصنام. قال جعفر ابن أبي طالب: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا لنعبد الله عز وجل وحده ونوحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأنداد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد له أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. بيان في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة، ولخص الإسلام كله في بضع كلمات. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خالف أعراف الجاهلية كلها إلا ما كان حسنا يوافق المروءة ويوافق مكارم الأخلاق، فأقره صلى الله عليه وسلم، زي مسألة الوفاء بالعهد ومسألة ترك الغدر والكلام ده، وافقهم عليه، لأن ترك الغدر والالتزام والوفاء هذا من مأمور الله عز وجل به لكل الأنبياء. ونحن نذكر قصة المغيرة بن شعبة لما صاحب 13 رجلا في الجاهلية، وكان المغيرة كافرا، فشربوا الخمر حتى ثملوا وسكروا، فقطع رقابه جميعا واستلب أموالهم وهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم قال: يا رسول الله، إني جئت مسلما. فقبل الإسلام منه، فقال: وهذا المال بين يديك. المال ده منين؟ المال ده أنا ذبحت الجماعة وخدت الفلوس بتاعتهم. فقال صلى الله عليه وسلم له: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلا آخذه، إنه أخذ غدرا. فما كان من مكارم الأخلاق في الجاهلية أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر أعراف الجاهلية كانت على غير الهدى، فخالفها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك رمته العرب عن قوس واحد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، دي أول علامات صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقل هذه العلامة إلى أصحابه، وقال الله عز وجل ممتدحا هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بيّن أبو هريرة في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه معنى هذه الآية، قال: نحن خير الناس للناس، نأتي بالناس في السلاسل ليدخلوا الجنة. وقد أخذ أبو هريرة هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في أواخر كتاب الجهاد من صحيحه، وأخرجه أبو داود وأحمد وغيرهم من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه

اسمع الصراخ ما عدتش بجري زي الاول خلاص. بعدين رصفوا في وسط المقابر طريقين كده، كنت اركب السياره واعدي في وسط المقابر عادي خالص ندعي الدعاء، لكن مفيش مشاكل خلاص. القلب اتعود على المساله دي، القلب اتعود على المساله دي، ميت في ميت في ميت في ميت، خلاص تعودت على المساله دي وخفت الايه المساله. بخلاف الذي لا يزور المقابر الا لماما، اول ما بيروح المقابر يشعر بايه، بقشعريره في بدنه، بخلاف الحنود. الحنودي مثلا يجي يعدل الجثه ما تتعادلش معاه، يا اخي اتعادل ها حط تحتيه طوبه والكلام ده. وساعات الحنودي ينكت على الميت، يقول يا سلام على خشمه، يا سلام على مناخيره، يا سلام على كذا والكلام ده. الحنودي اتعود على كده، ومساله الموت بالنسبه له اصبحت مساله راتبه. بالعكس اذا ما دفنش الموت يشعر بوحشه كده في قلبه، وان في حاجه في حياته مش سليمه يعني، اذا ما كانش في موته. واخد بالك بسبب ايه؟ بسبب ايش في العاده. لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعيش في الديار التي تكثر فيها المناكير والفواحش، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما مر على الحجر من ديار ثمود أسرع بناقته ونكس رأسه صلى الله عليه وسلم، ويعني جعل ثوبه على رأسه، وقال أسرعوا إذا مررتم بمقابر الذين ظلموا فأسرعوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. طب دول موتى، طب ده ميت، طب الحي مثلا الطبع صراخ كما يقال، طب ده حي ممكن تأخذ من طبع ويأخذ من طبع، لكن ده ميت مدفون وقد أرم، عبارة عن عظام ناخرة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم بديار الذين ظلموا فأسرعوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. فكيف بالسكنى معهم؟ فكيف بملابستهم؟ فكيف بتقليدهم؟ فكيف بنقل شعائرهم ونقل أخلاقهم وخصالهم وعاداتهم وتقاليدهم؟ لا شك أن هذا أقتل، أقتل للقلب. وأنا عندما كنت في بلاد من البلاد الأجنبية رحت مع بعض إخواننا لشراء شيء من محل من المحلات في شارع مزدحم، وكان الشارع ده فيه سينما، والسينما على طابور طويل، والطابور طويل طبعا رجال ونساء قاعدين يقبلوا بعض والكلام ده على ما يجي دورهم في قطع التذاكر، وبعدين يدخلوا الفيلم. انا طبعا الجماعه اللي كانوا معايا سبقوني وانا كنت وراهم مع بعض الناس. المهم فلما نظرت الى هذا المنظر كانما ايه رماني احد بحجر، شعرت بقشعريره في بدني مش متعود على المنظر ده. فهم لما نظروا الي وجدوني كذلك، نظر بعضهم الى بعض وتبسم. لما رجعنا الى السكن سالتهم، قلت لهم يا جماعه انتوا يعني تبسمتم ويعني كنتوا مع بعض كده كانكم تقولون لبعض كلاما؟ قالوا اه والله احنا قلنا حننظر اليك، هل سيظهر عليك ما ظهر علينا اول مره لما جينا هذه البلاد ولا لا؟ هم اول ما جاءوا هذه البلاد برضو كان اول ما يشوفوا المناظر دي كان على طول يقشعر وقلبه كده ايه ينقبض. بسبب ايه؟ هذا مخالف لدينه وما يعلمه من ابجديات دينه. هو عليه لما عاش بقى واشتغل وعاش سنه وسنتين وعشر وعشرين هينكر ايه ولا ايه؟ فتعود قلبه ان يرى مثل هذا فاستمرأ هذا، ان لم يستمره على الاقل لا ينكره. لاجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ان نلابس اهل المعاصي، وحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا يعني كلكم يحفظه. وفيه ان الرجل القاتل لما ذهب الى العالم الثاني وقال له اني قتلت 100 نفس الي توبه؟ قال نعم. ومن يحجز عنك باب التوبه اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. فالرجل الذي استمرأ العصيان في ارض من الاراضي لدرجه ان اهل الارض عاجزوا ان يردوه، رجل قتل 100 نفس يعني يذبح البني ادم كالدجاج، فكل بني ادم خايف على نفسه، اول ما يجي يعترض عليه يقول لك هيذبحني يخليني انا رقم 20 رقم 30 اي رقم من الارقام، فكله خايف وكله يتملقه وينافقه حتى لا يؤذى. يبقى هذا الرجل طالما بقي في ارض العصيان الكل عمال ينافقه يبقى لن يتوب. قال له افضل شيء اذا اردت ان تتوب ان تخرج من الف عادتك الى بلاد الصالحون فيها كثيرون ولا يدعون احدا يجهر بمعصيه ابدا الا اخذوا على يديه، فلا يجرؤ فاسق ولا رجل